تفضل شيخنا الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، كنا المرة الماضية قد كلفناكم حفظ مصطلحات القراءات القرآنية، أليس كذلك؟ بلى يا دكتور. نعم، وأظن هل فيكم أحد ما حفظها إلى الآن؟ أرجو الذي لم يحفظها يبلغنا. لم نحفظها يا دكتور، رجعتها إلى قبل محاضرة علم الفواصل يعني. وكذلك هذا الشيء، يعني نحن قبل المحاضرة علم الفواصل، يعني كان عندنا درس علم الفواصل اليوم. اليوم؟ نعم، يوم علم الفواصل ولا القراءات؟ علم الفواصل شيخ، علم الفواصل اليوم شيخ. خلاص، أنا ظننت القراءات اليوم. اليوم علم الفواصل يا فضيلة الدكتور. طيب، اليوم علم الفواصل. طيب، ماشي ماشي. أين وصلنا في علم الفواصل؟ انتهينا إلى صفحة 55 حضرتك شيخنا، كلفتنا أنه نقرأها، لكن قراءة إلى صفحة 55. مخللاتي؟ نعم شيخ. لا، قلنا يعني هنا قلنا اليوم سنقرأ ماذا؟ يعني ما كلفنا المحللات كذلك؟ نعم، ما كلفنا بشيء يعني، أو ما أخبرتنا بأنه سنبدأ بشيء معين. والله لا أعلم. اليوم قلنا سنقرأ شيئا، وهو شرح كتاب المخللات، هذا الكتاب المخللات في علم الفواصل. نريد أن نتعرف على هذا الكتاب. نقرأ مقدمة هذا الكتاب ونقرأ شيئا من مباحثه، ونقرأ فهرس الكتاب، ونتعرف على هذا الكتاب يعني تعرفا مجملا، ويكون عندنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بكتاب معاصر من الكتب المعاصرة، وقد وجدنا جملة طيبة من كتب المعاصرين، منها كتاب علم الفواصل للدكتور أحمد شكري، اللي هو أحد الذين كانوا مشاركين في كتاب المدخل إلى علم القراءات. إذا كان قد كتبه على طريقة المدخل لعلم القراءات فهو حقيقة من أولى الكتب أن يدرس، لأن طريقة الرجل طيبة وجيدة في التعريف هذا العلم، تعريف ميسر وعميق ما شاء الله طيب. فنقول إخواني الكرام، يعني المحاضرة القادمة إن وجدتم هذا الكتاب اللي هو علم الفواصل، أول فاصل بالقرآن الكريم، ما أدري إيش اسمه تحديداً، لكن للدكتور أحمد شكري. اليوم نذهب إلى كتاب المخللات، إلى مقدمة كتاب المخللات بصفحة 86. نقرأ هذه المقدمة ونقرأ شيئاً من أول الكتاب، ثم نرجع نقرأ فهرس الكتاب، ثم نقرأ شيئاً من وسط الكتاب ومن بعض مباحثه. على محاضرة اليوم يعني ساعة إلى ربع إن شاء الله تكفينا بذلك، وتكون بداية المادة الفعلية من المحاضرة القادمة. يعني كل ما أخذناه إلى نهاية محاضرة اليوم يكون للتعريف بهذا المساق ومقدمات فيه، ومعرفة الدراسات فيه، والتعرف على كتاب المخللات الذي هو عمدة في هذا الفن، ثم نعرف تفاصيل هذا الفن من كتاب معاصر نقرأه، ولعله يكون كتاب الدكتور أحمد شكري إن وجدناه في الإنترنت PDF إن شاء الله تعالى. نبدأ أخوان الكرام، من منكم يقرأ 86 صفحة 86 بداية كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه؟ قرأ يا دكتور. تفضل أخي الكريم، ارفع صوتك. أرجو من الأخوة البقية أن يفتحوا الكتاب ويتابعوا معنا، وأي شيء يشكل يسألون عنه، ولا بأس بالحوار والمناقشة والمداخلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد لا من قلة وعد، الأحد فما له من كيفية ولا حد، الماجد بذاته لا بأب ولا جد، الواجد فمن هباته كل ساعة وجد. سبحانه وتقدست ذاته عن الأمكنة والظروف، وتنزه كلامه عن الأصوات والحروف. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين الذي ختم برسالته تعداد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الذين بيّنوا مقاطع الآيات، وعلى التابعين الآخذين عنهم حروف القرآن بضبط القراءات والروايات. أما بعد، فيقول فقير هذا حمد وثناء من كلام المصنف، لكن هذا الكلام فيه مخالفات عقدية لمنهاج أهل السنة والجماعة، لعلكم انتبهتم إليه ولا ما انتبهتم؟ نعم يا دكتور. في وتنزه كلام عن الأصوات والحروف من المخالفات، يعني هذا نبه عليه المحقق، والآن سنقرأ تنبيه المحقق ما دام نبه، جزاه الله خيرا. غير هذا، يقول فما له ذاته فما له أيضا من عن الأمكنة والظروف. هل يعتبر أن السماء مكان؟ ذلك اعتبر أن الله منزع أن يكون في السماء؟ إذا كان أراد ذلك فهذه مشكلة، مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله في السماء فوق السماء السابعة مستوى على عرشه دائن من خلقه، كما دلت على ذلك النصوص، وكما يعني جاء وصفه في القرآن الكريم. وكان يقول وتنزه كلامه عن الأصوات والحروف. نعم، لعل المصنف ممن ينتحد مذهب تأويل الصفات، ويرى أن إثبات الصفات لله عز وجل أو إثبات كثير من الصفات أو بعض الصفات هو من التشبيه أو من التجسيم، وهذا مخالف لمنهاج أهل السنة والجماعة، لأن كما درسناكم في مادة العقيدة فإن الله عز وجل وصف نفسه بصفات، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، فنحن نصف الله كما وصف نفسه، ونصفه كما وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، ولا نعتبر أن إثبات ذلك فيه شيء من الخلل والزلل، ولا نعتبر أن فيه تجسيما، لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذا، ونتعامل مع ما وصف الله به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، فنثبته على ظاهره، غير أن لا نعرف كيفيته. بهذا نفر من التشبيه والتجسيم، نفوض الكيفية، نؤمن بالمعنى ونفوض بالكيفية، نثبت المعنى ونفوض الكيفية. والله تعالى يقول في ذلك نفوض الكيفية وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلم ينبئنا عن الكيفية لكنه أنبأنا عن المعنى، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية. نعم، اقرأ كلام المحقق في الحاشية، كلامه جيد. يقول ما قاله الشارح هنا مخالف لما عليه سلف الأمة من أن صفات الله عز وجل توقيفية، فلا ينفى عنه إلا ما نفى عن نفسه، مثل المكان فإنه إن قصد به مكانا مخلوقا فالله أعظم من أن يكون في مخلوق، وإن قصد به جهة العلو وهو مقصود نفاة المكان فلا ينفى عن الله عز وجل، بل هو عال على خلقه ومستو على عرشه. أما الأصوات والحروف فقد ثبت في الكتاب والسنة إثباتها لكلام الله تعالى، فلا ينفى عنه بدعوى التنزيه، بل يثبت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أن الذين ينفون صفات الله عز وجل يدعون أنهم منزهون، نقول لا، بل أنتم معطلون. التنزيه يكون بإثبات المعنى وتفويض الكيفية، هذه طريقة أهل السنة والجماعة في التنزيه. نعم. فيقول المصنف، فيقول فقير رحمة ربه الولي الحميد، قبل أن تبدأ بكلام المصنف، كل كتاب إخوتي الكرام له غرض من تأليفه، كل مصنف له غاية تغياها من مصنفه، وله منهاج سار عليه في مصنفه، والحري بمقدمة أي مصنف أن يكون قد أبان عن غرضه وأبان عن منهاجه في كتابه. لذلك نحن نبتدئ بقراءة مقدمات الكتاب لنعرف منهاج المصنف في كتابه ومراده بألفاظه واصطلاحاته وما هو غرضه من تأليف الكتاب. فإذا قرأت أي كتاب دون أن تعلم غرضه فقد خسرت كثيرا، وربما لن تفهم كثيرا مما يدور في الكتاب. ولذلك قراءة المقدمات مهم جدا. نعم، اقرأ. فيقول فقير رحمة ربه الولي الحميد رضوان بن محمد المكنى بأبي عيد: إن العلوم المتعلقة بتلاوة الكتاب العزيز وإن كثر تعدادها وانتشر في الخافقين على مر الزمان مددها، فغايتها بحر قعره لا يدرك، ونهايتها طود شامخ لا يستطاع إلى ذروته أن يسلك. ومن أهم ما اشتدت إليه حاجة الطالبين وامتدت نحوه أعناق المهرة من الراغبين، ما تعلق بمعرفة فواصل الآيات ومبادئها وما اتفق على عده منها وما جرى الخلف فيها، كيف لا وقد اشتغل بضبطها أكابر الصحابة الأعلام حال تلقيهم 15 من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقلها كذلك الخلف عن السلف وهلم جرا، وألفوا فيها التآليف البليغة نظما ونثرا، ومن أبلغها نظما وأصغرها حجما وأكثرها نفعا وأكبرها علما القصيدة الرائية المتقنة المباني الموسومة بناظمة الزهر في عد آيات المثاني المعزية إلى قدوة كل مشرقي ومغربي الإمام أبي قاسم بن فرة ابن خلف ابن أحمد الرعيني الشاطبي، الجامعة لفروع هذا الفن تنطق هكذا فرو الإمام أبي القاسم فرو ابن خلف ابن أحمد الرعيني الشاطبي، الجامعة لفروع هذا الفن وقواعده الحاوية لنكت مسائله وفوائده، ولقد وقع في الخاطر تأليف شرح عليها يبين لغاتها ويوضح ما لديها، فأعملت الفكرة في دقيق عباراتها. نعم، أنت بمعي أخي الكريم لما قال ولقد وقع في الخاطر، هنا من هنا أبان المصنف عن غرض كتابه وهو شرح ناظمة الزهر. كيف شرحها؟ اقرأ كلمة كلمة وانظر. اقرأ. نعم، ولقد وقع في الخاطر تأليف شرح عليها يبين لغاتها ويوضح ما لديها. يبين واحد، هذا يبين لغاتها. ايش لغاتها؟ يعني المراد بألفاظها. نعم، ويوضح ما لديها، فأعملت نعم. الفكرة ما لديها يعني ما لديها في علم الفاصلة وما فيها من تفاصيل في هذا الموضوع. نعم، إذن هذا غرض الكتاب. هذا إيش؟ هذا غرضه الكتاب. الآن بعد قوله فأعملت الفكرة، هذا منهاج الكتاب، ممكن يصلح أن يكون منهاج المصنف. نعم. فأعملت الفكرة في دقيق عباراتها، نعم، وأمعنت النظر في تحقيق إشاراتها، فوجدت هذا الأمر لمثلي غير مستطاع، ولقلة المواد لا تتعلق بنيله الأطماع. يعني هذا من تواضعه، يقول دققت في عباراتها أن أبينها، ويقول حققت إشاراتها، يعني ما أشار إليه المصنف ولم يصرح به، يعني ما كان وراء الكلام كلام المصنف. ومن تواضعه قال وجدت أن هذا غير مستطاع لمثلي، فاعتبر لنفسه ابتداء أن يكون قد وقع في خطأ أو في نقص، اعتبر لنفسه في هذا. نعم. ولقلة المواد لا تتعلق بنيله الأطماع. نعم الصوت. نعم. ولقلة المواد لا تتعلق بنيله الأطماع، حيث لم أقف لها على شرح يزيل الإشكال ولا يرفع عنها ما هو أمثال الجبال، خصوصا في زماننا الذي عطلت فيه مشاهد. يعني يقول لا يريد أن يقول، ما تسمعني؟ لا يريد. نعم. أن يقول، يريد أن يقول لا توجد مادة بشرح كلام الشاطبي يعتمد عليها، يعني ما يوجد دراسات سابقة قبله، وإن وجد هو لم يطلع عليها. وأنتم تعلمون زمانهم غير زماننا، نحن بكبسة زر نستطيع أن نطلع على عدد كبير من مؤلفات في موضوع ما، لكنهم قديما ما، يعني ما كان يستطيع إلا أن يسافر، وإذا سافر يسأل أهل الاختصاص، فما وجد مؤلفا سابقا يزيل يشرح قصيدة ناظمة الزهر. نعم. وما يزيل عنها الإشكال ولا يرفع عنها ما هو أمثال الجبال، يعني من المعاني العميقة التي تحتاج إلى بيان وشرح. نعم. خصوصا في زماننا. نعم. الذي عطلت فيه مشاهد العلم، مشاهد هذا العلم ومعاهده، وسدت مصادره وطمست موارده، وخلت دياره ومراسمه، وعفت أطلاله ومعالمه، فلما أعياني عدم الحصول على المطلوب، وأقعدتني قلة المواد عن الوصول إلى المرغوب، ولم أتحصل إلا على شرح لواحد من أكابر العلماء، لكنه غلب عليه التحريف لجهل الكتاب نثرا ونظما، جمعت عدة من الكتب المؤلفة في هذا الشأن مثل كتاب الإتقان في علوم القرآن، واستخلصت من مجموعها هذه الخلاصة. يعني هو يقصد الكتاب الذي وقف عليه، الشرح الذي يقصد بالشرح الذي وقف عليه لوامع البدر في بستان ناظمة الزهر عبد الله الأيوبي، لكن قلنا سابقا أن هذا الكتاب لم يتم. هو قال غلب على هذا الكتاب أيضا التحريف لجهل الكتاب نثرا ونظما. الكتاب من هم؟ الكتاب يعني النساخ الذين نسخوا هذا الكتاب، يجهلون بالمنظوم وبالمنثور ولا يعرفون المعاني، هم مجرد نساخ وليسوا بطلبة علم، فوقع منهم التحريف حينما نسخوا هذا الكتاب. لذلك يقول يعني أنه رجع إلى مصادر أخرى لفهم هذا العلم ليستطيع شرح ناظمة الزهر، فيقول اقرأ في هذه المصادر التي اعتمد عليها، وهذا من منهاجه في بيان موارده. نعم. جمعت عدة من الكتب المؤلفة في هذا الشأن مثل كتاب الإتقان في علوم القرآن، واستخلصت من مجموعها هذه الخلاصة المفيدة، وذيلت عباراتها بما مست إليه الحاجة من أبيات القصيدة، ليكون ذلك في تحقيق المسائل مرجعا ولمزيد الإقناع برهانا لامعا. ثم إني أذكر إن شاء الله. يعني إذن هو اعتمد على الإتقان اعتمادا كبيرا. الإتقان لمن؟ للسيوطين. للإمام السيوطي. للسيوطي. شرح كل، لما اعتمد على الإتقان شرح كل أبيات ناظمة الزهر إلا الأبيات الست الأول التي فيها حمد وثناء ومقدمة، ف يعني ما رأى أن يشرحها. نعم، وأبيات أربعة من آخرها فيها الخاتمة. نعم. ثم إني أذكر أبيات من وسط القصيدة. يعني نعم. نعم. ماذا تقول أخي؟ لا لم أتكلم. هو يقول وذيلت عباراتها بما مست إليه الحاجة من أبيات القصيدة. فهو يشير إلى أنه ترك بعض الأبيات لم يشرحها. هذه الأبيات بينها المحقق الحاشية الأول رقم واحد صفحة 89، يقول الست الأبيات الأول لم يترك الشارح آخر أربع أبيات. نعم، وآخر أربع أبيات وثمانية أبيات من قوله وما تأتي آيات الطوال وغيرها إلى آخره، ثمانية أبيات. المجموع كم؟ 18. 18 بيتا. 18 بيتا، وبقية الأبيات شرحها. نعم. ثم إني أذكر هو الآن. نعم، إذن هو اعتمد على اعتمادا كبيرا على كتاب لوامع البدر وكتاب الإتقان في علوم القرآن. نعم، عرفتم منهجه. ثم يقول ماذا؟ ثم إني أذكر إن شاء الله تعالى في أول كل سورة اختلاف مكيها ومدنيها، ثم أتبع ذلك بترتيب نزولها، ثم بنظيرتها في عدد آياتها، ثم بعد كلماتها وحروفها، ثم قاعدة الفواصل، ثم بكمية عددها وما وقع الاختلاف فيه بين العادين الأفاضل، ثم بمشبه الفاصلة مذيلا بالشواهد من الأبيات، ثم بذكر المتفق عليه من خواتيم الآيات، وسميته بالقول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز. وأرجو ممن وقف عليه فرأى ما يعاب أن ينظر إليه بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كمله، ومن خطأ أصلحه وعدله، فقل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. من الله أستمد الإعانة على التكميل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. لاحظوا معي، أبان عن منهاجه باختصار وبتفصيل ما شاء الله. يعني قال يذكر المكي والمدني في أول كل سورة، بيّن المكي من المدني، وهذا ربما يعين على معرفة الفاصلة أو على الترجيح عند الاختلاف. ثم قال أتبع ذلك بترتيب نزولها، ثم بنظيرتها في عدد آياتها. يبين إيش؟ عدد الآيات، ترتيب نزول الآية، هذه نزلت قبل هذه وهذه نزلت بعد هذه. هذا يعين أيضا في علم العدد. قال أتبع ذلك بترتيب نزولها، ثم بنظيرتها في عد آياتها، يعني ما يشبهها في عدد الآية يتبع السورة، يرتبها ترتيبا بحسب عدد الآيات وقرب السور في عدد الآيات. قال ثم بعد كلماتها وحروفها، يعد كلمات السورة وحروفها، يبين عددها. وهذا حقيقة من العناية الكبيرة بكتاب الله عز وجل. ثم قاعدة الفواصل، المقصود بقاعدة الفواصل ما هو؟ هل منكم أحد يعرف؟ هي دكتور، هي طريقة بيان الفواصل، إما بختم الآيات بتذييل الآيات بآخر حرفين متشابهين، أو بتمام المعنى. نعم، هي القواعد التي ذكرنا أشرنا إليها سابقا في أول درس، قلنا هناك قواعد تعرف بها الفاصلة، هذه ضوابط تضبط لك الفاصلة، الضوابط التي ذكرناها المحاضرة الماضية. قال ثم بكمية عددها وما وقع الاختلاف فيه بين العادين الأفاضل، يعني يذكر العدد واختلاف العدد عند القراء، فيبين لك عند القارئ الفلاني عدد الآيات في السورة وعند القارئ ما هو عدده العدد. قال ثم بمشبه الفاصلة، يعني ما يشبه الفاصلة، أحياناً ليست فاصلة لكن تشبه الفاصلة. لماذا يبين شبيه الفاصلة؟ حتى ينبهك عليها فلا تظنها فاصلة، لأنك إن سرت على الضوابط قد تظن أن هذه فاصلة فيقول لك لا هذه ليست فاصلة على الراجح. ثم قال يغير كل ذلك بالشواهد من الأبيات. أي أبيات يقصد؟ ناظمة الزهر. أبيات ناظمة الزهر، يبين لك موطن الشاهد على شرحه من ناظمة الزهر حتى تربط بين الشرح وبين البيت. قال ثم بذكر المتفق عليه من خواتم الآيات، لأن خواتم الآيات منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، فهو يذكر لك المتفق عليه وسماه كذا وكذا إلى آخر الكتاب وبين لك اسم الكتاب. لأن اقرأ معي بقية المقدمة، سيذكر الآن خطة كتابه، خطة كتابه. الخطة هي حسب ما تعرفون في البحث العلمي وإن شاء الله تدرسون هذا، الخطة هي عناوين كتابه، عناوين العناوين الفرعية التي تدخل تحت عنوان الكتاب. إما قسمت العناوين إلى فصول أو مباحث أو مطالب أو شيء من هذا أو عناوين جانبية سنرى. هو يقول قسم كتابه إلى 7 فصول، اقرأ هذه الأقسام وانظر كيف اشتمل علم الفاصل على هذه الأقسام. نعم. وهذه مقدمة ذكرها مهم قبل الشروع في المقصود، وهي مشتملة على 7 فصول. الفصل الأول في معنى هذا الفن وموضوعه واستمداده وفائدته. الفصل الثاني فيما ورد في عدد الآيات من الأحاديث والآثار. الفصل الثالث في الأعداد المتداولة بين علماء الأمصار. الفصل الرابع في معنى السورة والكلمة والحرف وعدد كل. الفصل الخامس في معنى الفاصلة وما يتعلق بها. الفصل السادس في معنى الآية واشتقاقها وما يتعلق بذلك. الفصل السابع في اصطلاح الناظم في القصيدة. لاحظ هذه الفصول اشتملت على لب علم الفواصل وعلى ملح ما يتعلق بعلم الفواصل. الفصل الأول تكلم في علم الفاصلة، ما معناه؟ ما هو موضوع علم الفاصلة؟ من أين استمد هذا العلم؟ من أين أخذ؟ من أين نشأ؟ وما هي فائدته لطالب العلم إذا درس هذا العلم؟ أنتم الآن تدرسون هذا العلم، لماذا تدرسونه؟ قد يقول قائل أنا تخصصي قراءات، ما علاقتي بالفاصلة والفواصل؟ قد يشكل على الإنسان، يقول أنا قراءات أريد أن أقرأ على ورش وعلى حفص وعلى قالون وأضبط ذلك وأعرف علم التجويد، فما علاقتي بالفاصلة؟ نقول لا، يبنى يعني قد لا تحسن القراءة أو لا تكتمل قراءتك على قراءة عالم من القراء أو على رواية راوي من الرواة إلا بمعرفة علم الفاصلة، فهو علم من المكملات والمتممات. لاحظوا الفصل الثاني، أورد لك الأحاديث والآثار في عدد الآيات. من هذا تتبين ماذا؟ تتبين أن عدد الآيات ليس علما اعتباطيا، وإنما له أصول، جاءت أصوله في الأحاديث والسنة، في آثار الصحابة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، فإذا له أصول. وجاءت لذلك الصحابة حينما اجتهدوا في وضع الفاصلة في وضع الآيات وفي تقييمها حينما اجتهدوا ووضعوها ورتبوها هذا اجتهادهم له أصول، بل استمدوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ضعوا آية كذا في مكان كذا إلى آخره مما سيأتي إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث قال في الأعداد المتداولة بين علماء الأمصار، يعني هناك علماء الأمصار اختلفوا في العد بعد أن ورد لك الآثار والأحاديث، بيّن لك أن القراء الذين اعتمدوا على مثل هذه الآثار والأحاديث واعتمدوا على القراءة على شيوخهم حصل بينهم خلاف، فهو يريد أن يبين لك هذا الخلاف، وبلا شك سيبين منشأ هذا الخلاف وكيف وهل يصح أن ينشأ مثل هذا الخلاف في آيات القرآن أم لا، لأن للقارئ لأول وهلة الذي ليس عنده خبرة بعلم القراءات وعلوم القرآن ربما يقول يعني كيف يكون قرآن محفوظ منزل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى ثم يختلف في عد آياته، قد يشكل على المبتدئ أو غير الفاهم يشكل عليه ذلك، بل قد يسبب عند البعض فتنة يقول حتى اختلفوا في آيات القرآن فيظن أن هذا موجب للفتنة أو للصد عن هذه العلوم أو للشك في بعض العلماء، وهذا غير صحيح. حينما يتعمق الإنسان في مثل هذه العلوم يكتشف دقة العلماء وأن جل اختلافهم اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وأن لكل واحد منهم خالف الآخر له دليله وله تأصيله. والفصل الرابع قال في معنى السورة والكلمة والحرف وعدد كل، بيّن معنى السورة معنى الكلمة معنى الحرف ثم بيّن عدد كل يعني عدد السور وعدد كلمات القرآن وعدد حروفه. هذا من المكملات لعلم الفواصل. والخامس في معنى الفاصلة وما يتعلق بها، الفاصلة معناها مراد العلماء بها اللي هو مصطلح متفق عليه المختلف فيه، أيضا ما يتعلق به من المصطلحات الأخرى مثل رأس الآية مثلا ما الفرق بينه وبين الفاصلة وهذا مهم جدا إلى آخره. ثم قال في الفصل السادس معنى الآية واشتقاقها وما يتعلق بذلك، سيتكلم في الآية ومعنى الآية لغة واصطلاحا ومن أين اشتقت لفظة الآية وكل ما يتعلق بهذه اللفظة سيذكره بتفصيل مع ضرب الأمثلة طبعا في كل هذه الفصول. أما الفصل الأخير تبين لك اصطلاحات الناظم وهو الشاطبي في نظمة الزهري، كانت له اصطلاحات خاصة به أو اصطلاحات ينقلها عن غيره من العلماء، هذه الاصطلاحات حتى لا تشكل عليك ما المراد بها وما معناها، وحتى من أراد أن يحفظ ناظمة الزهري يكون قد عرف اصطلاح المصنف فلا يشكل عليه شيء من ذلك. هذا مجمل ما منهج المصنف في كتابه وغرضه من تأليفه وطريقته في إعداده ومباحثه وعناوينه الداخلية في كتابه، وأظن أنكم إلى الآن قد أخذتم فكرة جيدة حول هذا الكتاب أليس كذلك؟ بلى يا دكتور. بلى. نعم. طيب أريد أن أقرأ معكم الفصل الأول من الكتاب، الفصل الأول من الكتاب وهو في صفحات يسيرة من صفحة، هو فقط في صفحة واحدة في صفحتين من صفحة 90 آخر 90 إلى وسط 92. تقرأ أخي معي على عجل، تقرأ تعرف على أسلوب المصنف. الفصل الأول، الفصل الأول في معنى هذا الفن وموضوعه واستمداده وفوائده. اعلم أن حد هذا العلم أنه فن يبحث فيه عن أحوال آيات القرآن من حيث إن كل سورة كم آية وما رؤوسها وما خاتمتها وموضوعه آيات. هذا تعريف علم الفاصلة. علم الفاصلة هذا هو علم أو هو فن يبحث فيه عن أحوال آيات القرآن من حيث إن كل سورة من حيث إن كل سورة كم آية وما رأسها أو ما رؤوسها وما ختمتها، يعني تبحث عن أحوال الآية. أية أحوال؟ السورة بكم آية فيها؟ لأن أنت بحثت عن عدد الآيات في السورة الواحدة، ثم رأسها، بحثت عن رأس الآية يعني منتهاها وبدايتها، منتهى الآية وبداية الآية، ثم بحثت عن خاتمة الآية آخرها، آخر الآية التي هي المسمى بالفاصلة. إذن هو العلم الذي يبحث في أحوال الآيات، يعني علم الفواصل في ماذا متعلق؟ تعلقا أوليا بالآية، ما هي الآية؟ أين تبدأ؟ أين تنتهي؟ ما الخلاف فيها؟ واضح هذا؟ نعم واضح شيخ. وموضوعه آيات القرآن الكريم، واستمداده من مقدمات منقولة عن الصحابة مبنية على الأمور الاستحسانية، والغرض منها تحصيل ملكة يقتدر بها على معرفة رؤوس الآي ومبادئها. إذن من أين استمد هذا العلم؟ من الصحابة، كلام للصحابة. ربما استحسن الصحابة بعض الأمور وبعض الاستنتاجات واستنبطوا وقالوا ذلك، فاستمد منه علم الفاصلة وأصبح فيما بعد علما قائما. نعم، يمكن صاحبه من حصول ملكة معينة يعرف بها رؤوس الآي ومبادئها. نعم، فائدة هذا العلم فيه فوائد، سيذكر فيه فوائد كثيرة، سيذكر من هذه الفوائد كم فائدة؟ 6 فوائد. نعم، نسردها قبل أن ينتهي وقت المحاضرة، قبل أن نذهب إلى الصلاة. نعم، وفائدته عدة أمور، منها معرفة الوقف المسنون، فقد روي عن عمرو بن العلاء أنه كان يتعمد الوقف على رؤوس الآية ويقول هو أحب إلي، فقد قال بعضهم إن الوقف عليه سنة، وقال البيهقي في الشعب وآخرون الأفضل الوقف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. ومنها الفائدة الأولى أن تعرف الوقف المسنون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، إذا قرأ يمد صوته ويقف عند كل آية، والوقوف عند كل آية سنة. وكيف تقف عند كل آية؟ لابد أن تعرف الآيات أولا. علم الفواصل يعرفك بهذه الآيات. نعم، تفضل أخي. ومنها أن من لم يحفظ الفاتحة يتعين عليه قراءة سبع آيات بدلها. ومنها ما قال الفقهاء أنه يجب في الخطبة قراءة آية. إيش المراد بهذا؟ اصبر، ما المراد بهذا؟ من لم يحفظ الفاتحة يتعين عليه قراءة 7 آيات بدلها. هذا اجتهاد من بعض الفقهاء. الصلاة لا تصح إلا بأم الكتاب، لكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويعني إذا تعذر على المرء حفظ الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بعض العلماء قال لا يجزئ الذي تيسر من القرآن عن الفاتحة إلا إذا كان بمقدار 7 آيات، 7 آيات بدل 7 آيات الفاتحة. هذا اجتهاد، لكن الله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وتيسر يعني لا يشترط فيه أن يكون 7، قد يكون أقل. والشاهد ما تيسر لك، يعني ما استطعت، فإن استطعت آية فكذلك آيتان فكذلك ثلاثة فكذلك، لكن بعض العلماء رأى أن الذي تيسر لا يقوم إلا بسبع آيات. فهم المراد؟ نعم. تفضل سيد كريم. ومنها ما قال الفقهاء أنه يجب في الخطبة قراءة آية تامة ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة، وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور. واختلفوا فيما اختلف في كونه رأس آية، هل تكفي القراءة به فيها أو لا؟ قال السيوطي: ولم أرى من ذكره. نعم، يعني إيش المراد بهذا؟ بعض الفقهاء يذكر أن من أركان الخطبة أن يقرأ الخطيب آية على الأقل، ما في إشكال هذا سواء كان صحيح راجحا أم مرجوحا، لكن الإشكال عند من اشترط قراءة آية. أي آية؟ هل تجزئ الآية القصيرة؟ طيب، فإذا كانت الآية طويلة هل لابد من قراءتها كاملة حتى تعرف الـ الـ الـ الـ الـ يعني إذا رجحت أنه لابد من قراءة الآية كاملة، لابد أن تعرف الآية. كيف تعرف الآية؟ أين تبدأ وأين تنتهي؟ من علم الفاصلة. فإذا معرفتك لعلم الفاصلة يفيدك في قراءة القرآن في الصلاة وفي قراءة القرآن في الخطبة، في معرفة مقدار كم تقرأ بحسب اختلاف العلماء. نعم. أيضاً ومنها اعتبار إذا تفضل لعل قول السيوطي واضح. تفضل. ومنها اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح ستين آية إلى مئة آية. كيف تعرف مقدار هذه الآيات؟ لا تعرفها إلا بعلم الفواصل. واضح؟ نعم. ومنها اعتبارها في قيام الليل، ففي أحاديث من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بخمسين آية في ليلة كتب من الحافظين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بمئتي آية كتب من الفائزين، ومن قرأ بثلاثمائة آية كتب له قنطار من الأجر. وفيها ومن قرأ بخمسمائة آية من قرأ بسبعمائة آية، ومن قرأ بألف آية أيضا. أخرجها الدارمي في مسنده مفرقة. ولا يصح شيء منها، لا يصح شيء من هذا. نعم، لكنها موجودة مروية. نعم، لكن الفائدة واضحة، أنك إذا أردت أن تقوم الليل فتعرف، تضع لنفسك وردا معينا. كيف ستعرف هذا الورد؟ تعرفه بعدد الآية، بعدد الآيات. نعم. ومنها أن الإعجاز لا يقع بدون آية. هو إعجاز القرآن الكريم، القرآن معجز، بعض الآية قد لا يقع به الإعجاز. لماذا؟ لأن المعنى لا يتم إلا بتمام الآية، فأنت تحتاج أن تعرف أين تتم الآية كي يقع به الإعجاز وتقع لك به الحجة على خصمك. نعم. ومنها اعتبارها في رؤوس آيات السور التي يميلها حمزة والكسائي ويقللها ورش وأبو عمرو كسورة طه والنجم ونحوهما من السور الإحدى عشرة التي تمال رؤوس آيها. لاحظ معي، هذه فائدة مهمة تتعلق بعلم القراءات الذي تدرسونه. أبو يعني حمزة والكسائي ماذا من أصوله؟ ماذا؟ أنه يقلل رؤوس الآيات أو يميلها. حمزة والكسائي يميلون شيئا من رؤوس الآيات، لهم ضابط معين فيه. طيب، فكيف تعرف مثلا إذا قال لك الألف في رأس الآية، كيف تعرف يعني أين هذه الألف إلا إذا عرفت رأس الآية؟ وكذلك ما يقلله ورش وأبي عمرو في سورة طه لتشقى تشقى. ها، فإذا لم تعرف أن تشقى هي رأس آية أو فاصلة سيشكل عليك، لأنك لأنها إن كانت في الوسط في وسط الآية تشقى كلمة تشقى، فمعنى ذلك أن ورش وأبي عمرو لا يقللانها، لكن إذا علمت أنها فاصلة هنا فإذا هي على أصله في التقليل فتقللها وهكذا. نعم، عندنا 11 سورة، 11 سورة تمال رؤوس آياتها. هذه كيف تعرف موضع الإمالة؟ إذا عرفت الفاصلة عرفت موضع الإمالة. نعم، هذه 11 ما هي؟ طه والنجم والشمس والأعلى والليل والضحى. ها؟ نعم. قال الجعبري في شرح اللامية: وقد اشتدت حاجتك هنا إلى علم العدد، فحمزة والكسائي يعتبران العدد الكوفي، وورش والبصري يعتبران المدني الأول لعرض أبي عمرو له على أبي جعفر. وللعدد فوائد كثيرة ذكر الأئمة منها جملا في مؤلفاتهم، وفي هذا القدر كفاية إذ الغرض الاختصار. أظن وضح لكم الآن فائدة علم العد، علم الفواصل. أنا في خاطري أن نقرأ أيضا الفصل الثاني هذا، وهو يسير في صفحتين، ما ورد في بعض الآيات من الأحاديث والآثار عند الأئمة الستة. لا بأس أن نقرأها سريعا. أنا أقرأ عنك في حديث ابن مسعود: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كيف تعرف الآيتين؟ من علم الفواصل. في سنن الدارمي قال: من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينسى القرآن، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وهما لا إكراه في الدين، والله ولي الذين آمنوا إلى خالدون، و3 من آخرها أي من قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. أيضا عن زر بن حبيش قال لي أبي: يا زر، كم تقرأ سورة الأحزاب؟ كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال: 72 آية و73 آية. فقال: إن كان لتعدل سورة البقرة. يعني إن سورة الأحزاب لو كتبت جميع آياتها في المصاحف لعدلت سورة البقرة. يقصد أن نسخ منها آيات كثيرة، منها في مسلم: من حفظ 10 آيات من أول الكهف ثم أدركه الدجال لم يضره. ومنها 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة، وهي إيش؟ تبارك. في الحديث: اسم الله الأعظم في السورة في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك من الأحاديث. طبعا بعض هذه الأحاديث لا يصح، انتبهوا، بعض هذه الأحاديث لا يصح. في الدارمي عن أم سلمة قالت: قرأ صلى الله عليه وسلم في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعد آية: الحمد لله رب العالمين آيتين، الرحمن الرحيم 3، مالك أو ملك يوم الدين 4، إياك نعبد وإياك نستعين، وجمع أصابعه 5. نعم. وعنها قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى عد 7 آيات إلى آخر هذه الآيات. فيعني منها يتبين ماذا؟ إلى آخر هذه الأحاديث والآثار منها يتبين أن الصحابة وصفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، فمن ذلك مما وصفوه من ذلك بيان الفاصلة القرآنية. ويعني قد فصلت هذا في كتابي صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بمحاضرة اليوم، بارك الله فيكم، وأكتفي بهذا المقدار الذي تعرفتم فيه على كتاب المخللات رحمة الله تعالى عليه، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولنا رجعة إن شاء الله مع كتاب المخللات، لابد أن نقرأ الفصل الثالث منه وهو مهم، ويبدأ من صفحة 97 إلى 109 تقريبا في اختلاف العلماء في العد، نرجع إليه فيما بعد، بعد أن نمضي في الكتاب الذي نقرره إن شاء الله في الدرس القادم. وأرجو منكم أن تبحثوا لي عن هذا الكتاب، كتاب الدكتور أحمد شكري، وعن غيره من الكتب لعلنا نجد كتابا مناسبا، أريدكم أن تشاركوني في البحث، وإلا أنا عندي بعض الكتب المناسبة، لكن أبحث لكم عن أنسب كتاب بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، كتاب أحمد خالد شكري غير موجود على شكل PDF، غير موجود. نعم، كتاب أحمد خالد شكري، نعم، الميسر في علم الفواصل، غير موجود PDF، موجود على شكل كتاب ورقي في طيب معهد الإمام الشاطبي أو مكتبة جرير فقط. أما على شكل، إذا استطاع أحد منكم أن يصوره لنا PDF فبها ونعمة، إذا كان موجود عند أحدكم أو أحدكم يستطيع أن يشتريه ويصوره لنا PDF فجزاه الله خيرا. نعم، ابحثوا لنا عن كتاب مناسب، ونلتقي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.